الله أكبر الله أكبر. الله العشر الأواخر من رمضان. سيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يشتهر في رمضان ما لا يشتهر في غيره، وكان يشتهر في العشر أواخر من رمضان ما لا يشتهر في غيره صلى الله عليه وسلم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يحيي هذه الليالي بالتقرب إلى الله عز وجل بالذكر والصلاة والاستغفار وقراءة القرآن. تقول السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل العشر أحيا الليل وأيقظ أهله وجد وشد البئر صلى الله عليه وسلم. وهذه كناية عن اجتهاده الشديد في عبادته لربه في هذه الليالي المباركة. فإحياء الليل، إحياء الليل بصفة عامة في سائر السنة له فضيلة عظيمة وله ثواب كبير. وإحياء الليل في شهر رمضان، في ليالي شهر رمضان خاصة، له ثواب أفضل وأعظم. وإحياء الليل في العشر الأواخر من رمضان أخص، له ثواب أخص من غيرها من الليل. ولقد بين الله عز وجل فضل إحياء الليل حينما تترك الفراش وأنت في البيت وتقوم تتهجد لله عز وجل كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وصف الله المتقين بأنهم يقيمون الليل لله عز وجل. يقول الله تعالى صفة من صفات المتقين إحياء الليل بصفة عامة بصفة عامة. يقول الله إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين. طب ما علامة هذا الإحسان؟ يقول الله كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يومهم كان قليل ثم يقومون يتهجدون لله عز وجل. كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون. يعني التهجد ليس صلاة فقط، وإنما التهجد صلاة استغفار ودعاء قراءة القرآن تسبيح جميع أنواع الذكر. يمكنك أن تتهجد أن تتقرب إلى الله عز وجل بها كما وصف الله بها الإيمان. فقال تتجافى جنوبهم عن المضاجع، يتركون النوم، يتركون الفراش لذة النوم، ويقوم في الليل وحده مش حد شايفه يصلي لله عز وجل. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. جزاؤهم حد شرف. فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة اعين جزاء بما كانوا يعملون. ولنبينا صلى الله عليه وسلم ربنا في هذه العباده العظيمه فحينما دخل المدينه اول ما قال ايها الناس افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا الارحام وصلوا بالليل والناس نيام لا يرد احد من الناس. هي دي ميزه التجاهل والتهجد. لما حينما تتهجد لا يرد احد. انت تتهجد في البيت لا يرد احد كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وهي هذه سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنه بسلام. بين النبي صلى الله عليه وسلم فوائد هذه العباده العظيمه التي لا يقوم بها الا اصحاب العزائم القويه. لان مش حجر يساعدهم الا قيام لله فقط. يعني انت كنت نادي صلاه الجمعه الناس مشجعاني. الوزاعه الاولى والقران بيقرا والناس مستعده دي شجعت ممكن نادي صلاه الجمعه. في عمليه تشجيع ليه. ولكن قيام الليل ده بينه وبين ربنا. مفيش حد من الناس بيشجعني. اللي بيشجعني في قيام الليل شيء واحد فقط اللي انا بحب ربنا وبتقرب اليه. دون ان يعلم احد. عباده خاصه بينه وبين ربنا. ولذلك قال عنه صلى الله عليه وسلم: عليكم بقيام الليل فانه داب الصالحين قبلكم وقربة الى ربكم ومنهاج عن الاثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. أو كما قال صلى الله عليه وسلم. إذا كانت هذه الفضيلة صفة عامة فما أحوجنا أن نفعل ذلك ونحن نودع شهر رمضان في هذه الأيام وهذه الليالي. لأن الأعمال بالخواتيم. ربنا فضل العشر الأواخر مش الأواخر لأن لخواتيم الشهر كما خاتمة الإنسان. دي خواتيم الشهر. اختم الشهر مع ربك بالتقرب إليه فيما بينك وبين الله. حافظ على صلاة التراويح في أول الليل ثم اجعل نفسك فيما بينك وبين ربك تقرب بما تقدر وبما تستطيع. مش شرط 8 مش شرط 11 لا اللي تقدر عليه ولو ركعتين. سيدي النبي لم ينفش صلاة الله بعدد معين من الركعات. سيدنا النبي كان لا يزيد عن 11 في اغلب حالاته. ولكن سيدنا النبي ما حددهاش. قال لك صلي الركعة ولكن بشرط ان تصلي صلاتك يوم عليها لا تنهض. ممكن اصلي في ليله 20 ركعة بالليل بس تاني ليلة ما اقعدش اصلي. لأن لما اصلي كل ليلة على سبيل المثال طبعا ركعتين وأداوم عليهم أفضل ما اصلي في ليلة 20 وما اقعدش اصلي خالص. فاحنا نيجي من العشرة دول تدريب نصلي قليل إن شاء الله عشان نكون نداوم عليه بعد رمضان بإذن الله. لا نترك هذه الفضيلة. اللي تقدر عليه ركعتين اربعه حسب ما تقدر بينك وبين ربنا في الليل حتى لا يضيع او حتى لا نفقد هذا الثواب العظيم في هذه الليالي المباركه ونتشق على الناس. سيدنا النبي لم يشق على المسلمين حتى في تراويح في اول الليل ترك الجماعه فيها حتى لا يشق على الناس صلى الله عليه وسلم، وكانت جماعه فيها سنه وتركها حتى لا يشق على الناس وحتى لا يظنها الناس انها فريضه. اذا فالعباده قائمه على التيسير حتى يقوم بها، وخاصه اذا كان تطوعا لله عز وجل فيما بينك وبين الله عز وجل. في هذه الليالي العشر المباركات امرنا النبي صلى الله عليه وسلم ان نتحرى فيها ليله القدر. في الأصل أمرنا أن نتحرى ليلة القدر في شهر رمضان، لأنها تقع هذه الليلة تقع في ليالي من ليالي شهر رمضان، ولكن الله عز وجل يسر علينا الأمر، فبدلا من أن كنا سنتحراها في 30 ليلة سنتحراها في 10 ليال فقط. أمر تيسيرا. قال صلى الله عليه وسلم: تحرم ليلة القدر في العشر الأواخر من رمضان. عشر. ثم يسر النبي صلى الله عليه وسلم أكثر. تحرم يعني قبوح، مفهومها إيه؟ بالعبادة، بالاجتهاد، بالتقرب إلى الله، سائر أنواع القربات. أطلب الليل. ثم يسر الامر اكثر، فقال صلى الله عليه وسلم: تحروا ليله القدر في الوتر. في الليل الوتر من العشر الاواخر من رمضان. ثم تيسر الامر اكثر، متى؟ حينما اجتهد الصحابه. الصحابه اجتهدوا اجتهاد عظيم جدا ان هم يقولوا ليه؟ اهتموا اهتمام كبير. فلما اهتموا سلم من يهتم بشيء يعني يراه في المنام، ينام كده والشيء ده معاه في المنام، لأنه مهتم بكل يفكر فيه. فلما اهتموا في طلبها رأوها في منامه في السبع الأواخر. أكثر من صحابة جاء سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد رأيت ليلة في المنام في السبع الأواخر. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر من رمضان، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. ده حديث صحيح عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. إذا طلب الليل مرسوم في هذه الليالي المباركة. فضلها عظيم. هذه الليلة تتنزل فيها الرحمات والبركات. تتنزل فيها مغفرة الله عز وجل لعباده. الله في هذه الليلة يقضي حوائج عباده لمن تقرب إليه وطلب منه وأخلص له. عظمها الله بالقرآن كما عظم الشهر بالقرآن. فلا حياة الأمة بدون القرآن، ولا حياة الأمة بدون سنة النبي صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها، الروح 6 جبريل. بينزل في رمضان في ليلة القدر، كل سنة في رمضان. مع الملائكة. عطف خاص على العالم. تنزل الملائكة والروح، خاص بالذكر الفضلي على الملائكة. لأنه المكلف بتدريب القرآن. الوحي في القرآن، سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام. كان ثواب قيامها عظيم. يعني ثواب قيام ليلة القدر، نسأل الله عز وجل أن يرزقنا جميع القيامات إن شاء الله يا رب بالشهر كله. يعني سيدنا النبي قال من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. رمضان كم كل ليلة؟ قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني تستطيع أن تعوض ما فاتك من الشهر بطلب ليلة القدر في هذه الليلة. عوض لأنها تكون صوم ضعف. من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حذر من ضياع ثواب هذه الليلة التي إياك وأن تضيع منك هذا الثواب، لأن الإضاعة منك الثواب هذا محروم. فيه ليلة في الحديث، فيه ليلة خير من ألف شهر. شوف الكلمة الصعبة دي، من حرم خيرها فقد حرم، هو دي المحروم، من حرم خيرها فقد حرم. فلنفعل ما نقدر عليه، ما نستطيع، والله تبارك وتعالى رحيم غفور. اللي بتعمله قليل ربنا هينبه لك، هيقبله منك، بس لا تكسب وما تقولش ده قليل، ده مش قليل، هذا ما تقدر عليه. اذا تقرب الى الله عز وجل كما هي استطاعتك، واطلب الليل بما تستطيع من قربات الى الله عز وجل. من حرم خيرها فقد حرم. ولكن طلب الليل لا يكون بالصلاه والذكر والاستغفار فقط، وانما الاحاديث تشير الى ان طلب الليل ايضا يكون بالاصلاح وتاليف القلوب، لأن ليلة القدر رفعت بسبب الخصام والشقاء. الحديث الصحيح يقول صلى الله عليه وسلم خرجت لأخبركم بليلة القدر، ليلة القدر، فتلاحى فلان وفلان من المسلمين، حصل بينهم خصام زعل فرفع، وعسى أن يكون خيرا لنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أعظم ما نتحرى به هذه الليلة هو الدعاء. نحن نحتاج إلى الدعاء في أشد الحاجة، إلى الدعاء في أشد الحاجة أن يطلع الله علينا. لذلك السيدة عائشة تقول لسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر؟ ما أقول فيها؟ ما أقول فيها؟ سهل. سيدنا النبي قال للعشير السهل الميسور. سهل الميسور ويشمل كل حال. قال لها إيه؟ قال لها قولي اللهم عندك عفو تحب العفو فاعف عنه. الله. وهل هناك أعظم من عفو الله؟ أن ننال عفو الله عز وجل. ليس هناك أعظم ولا أدل ولا أشمل من أن ينال الإنسان عفوا. لذلك أفضل دعاء تقول في الليالي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، واشهد ان لا اله الا الله، واصلي واسلم على المبعوث رحمه العالمين رحمه للعالمين سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد، فيا ايها الاخوه المسلمون، علينا ونحن نودع شهر رمضان في هذه الايام، علينا ان نبادر في إخراج زكاة الفطر الخاصة بشهر رمضان. علينا الوجرة في إخراج زكاة الفطر، فزكاة الفطر تغرض للصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث. شوف الدين الإسلامي جبلت في آخر رمضان صدقة تطهر صيام، تطهر صيام هي طهرة للصائم مما عسى أن يكون قد وقع فيه من اللغو والرفث. وهي أيضا زكاة الفطر طعمة للفقراء والمساكين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، هي طعمة للفقراء والمساكين. علينا أن نبادر بإخراجها قبل صلاة العيد، أمامنا فرصة كبيرة جدا، ومن أخرجها في أول الشهر تكسب، ولكن أمامنا فرصة كبيرة جدا أن نكون منقلبين بدل من أن ننتظر لوقت الهجوم اللي هو فجر يوم العيد. لما الفجر يبدا يوم العيد يبقى ولد في كل الوقت ضيق. اذا علينا ان نبادر حتى نكون مطمئنين اننا ادينا ما علينا من حق الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اداها قبل الصلاه، يعني قبل صلاه العيد، فهي زكاه مقبوله، ومن اداها بعد الصلاه فهي صدقه من الصدقات. قدر النبي صلى الله عليه وسلم اختار هذه الزكاة صاع من طعام. صاع من طعام حوالي على الاقل يعني 2 كيلو وربع، يعني 2 كيلو طعام. وعدل النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الطعام، عدل الأطعمة اللي كانت موجودة في المدينة، كانت الناس بتقتات بها، منها الدقيق، منها الرز، ومنها التمر اللي كان أغلب، ومنها الزبيب، ومنها اللبن المجفف. كل دي طعام سيدنا النبي أغشى إليه صلى الله عليه وسلم، عدد الطعام. فهي تجب على الفرد، تجب عليه وعلى من كان مسؤولا عنه. يعني مثلا لو إن أسرة مكونة من أربعة، الرجل يخرج عن نفسه وعن الثاني اللي معاه وهكذا. وجوز بعض الفقهاء على راسهم الامام ابو حنيفه ومن وافقه من الفقهاء قديما وحديثا، وافقه الامام البخاري صاحب الصحيح، وافق الامام ابو حنيفه، وافقه فقهاء اصول قديما وحديثا حتى متأخري بعض المذاهب المالكية والشافعية، متأخري المذاهب الفقهاء. سيدنا عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أخرجها نقودا دراهم، لما وجد أن الدراهم يعني تنفع الفقير فأخرجها دراهم. فالعلماء جوزوا إخراج القيمة قياسا على النص، لأن النص بين الحكمة أن أغنوهم عن السؤال في هذا اليوم، وأن طعمة، فكل من كان طعمة إذا يحقق الحكمة والغرض من زكاة الفطر، لأن الغرض منها مصلحة الفقير، وأن ألا نجعله في العيد يسأل الناس، لا يعلم. هكذا قال الفقهاء، وهكذا بحث الفقهاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. فليس هذا خلافا للسنة، وإنما هذا من السنة، يعني هذا الجواز من السنة، من النص، من النص ذاته، لأنه قال أبنوه الطعمة. والفقير عندما يأخذ المال يشتري به ما يحتاج. طب من ذهب إلى الأصل وأعطى الفقير الطعام، يقول له لا، يقول له حاضر مال أعطوا له طعام، ولكن لا تنكر ما قاله الفقهاء، ولا توسع ولا تضيق واسعا. وسعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيدنا النبي قال له سكت، ما تحددش انت بقى ولا تصعب على الناس. تمام، يبقى هنا مقدارها صاع، يجوز ان نخرج قيمه هذا الصاع من الطعام نقودا للفقراء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول احب الناس الى الله انفعهم للناس. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم يا ربنا تقبل منا الصيام والقيام. اللهم يا ربنا تقبل منا الصيام والقيام. تقبل منا صيامنا وقيامنا وزكاتنا يا رب العالمين. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار. اللهم اجعلنا في شهرنا هذا من عتقائك من النار. نسألك يا ربنا ان ترزقنا ليلة القدر. نسألك يا ربنا ان ترزقنا ليلة القدر. نسألك يا ربنا ان ترزقنا ليلة القدر. يا ربنا لا تجعلنا ذنبا الا غفرته، ولا مريضا الا شفيته، ولا دينا الا قضيته، ولا ميتا الا رحمته، ولا حاجه من حوالي الدنيا والاخره الا قضيتها برحمتك يا ارحم الراحمين. كما في كل يوم من رمضان يمر يودع رمضان، كذلك حياتنا كل يوم يمر من حياتنا من عمرنا احنا بنودع اليوم. شفت يا رمضان قصة كل يوم يمر بنودع فيه رمضان هيتهي، كذلك كل يوم يمر من أعمالنا نحن نودع الدنيا، وبين أيدينا موعظة عملية، بين أيدينا جنازة أنثى امرأة إن شاء الله بعد صلاة الجمعة سنصلي السنة ثم نصلي عليها. ندعو لها الآن بظهر بيت فنقول اللهم اغفر لها وارحمها واعف عنها واعفها يا رب العالمين. اللهم وسع مدخلها وأكرم نزلها واجعل يا ربنا قبرها روضة من الجنة يا رب العالمين. اللهم اجعل قبرها يا ربنا روضة من الجنة يا رب العالمين، وثبتها يا ربنا عند سؤال القبر واجمعنا عليها في مستقر رحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وأقم الصلاة. اللهم